نقل ثم وخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اللبنية والإذاعة المحلية والتولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينيا وويب سايت الإنترنتي الأمريكي جوجل نيوز ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتي والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية. نقلت خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات الإسكي من أداء كتيبة المشاة الجبلية التابعة لوحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 1045. الجريدة النيبالية أرفن ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتي وسياسة سانغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية والإذاعة المحلية والتولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينيا وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية. نقلت خبرا موطأه أنه قام بتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة رقم 380 للجيش الشعبي الكوري وذلك مع إبراج صوره